不然就 وقفنا عند الكلام على باب الغرق والهدم وأيضا الحرق وما يلحق به، وعلقنا على أبيات الناظم رحمه الله تعالى حين اختار قول جمهور العلماء مدى المالكية والحنفية والمالكية والشافعية قولي وإن قوم بهذا من الغرق أو حادث أما جميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تولي الزاهد أم الزاهد وعدهم كأنه جاري، فهكذا القول السديد الصالح عندما يكون الحرق أو الغرق أو الموت في حدث ما شمل جميع هؤلاء الذين يتوارثون بما بينهم لا يعلم السابق من اللاحق ويجهل ذلك. وذكرنا لهذا أحوال، فقلنا قول الجمهور أن لا نورث هذا من هذا، فيعد كل منهم أجنبي العقل ونورث ورثته فقط، يعني توفي زوج وزوجة وابن لهما في حالة واحد، فلا نورث زوج من زوجة ولا زوجة من زوج ولا ابن من أبيه أو أمه ولا الأم لابنها ولا الأم لابنها. فقول الجمهور كل واحد نجعله مسألة، توفي زوج وزوجة وابن لهما، الزوجة تركت أبناء وأب وأم مثلا، الزوج ترك أبناء فقط، الابن ترك زوجة وأبناء، فهذا الابن مقسم وتركته على زوجة وأبناء، الزوجة هذه مقسم تركتها على أبنائها وأمها أو أبيها يكاد، والزوج نقسم تركته على ورثته، ولا نورث هذا من ذا ولا بعضهم من بعض. هذا قول جمهور العلماء. وقلنا عند الحنابلة احتاروا أنه إذا كان لم يعلم السابق من اللاحق أو علم من غير تعيين أو علم ثم نسي، فعند الحنابلة يورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله لا من طريفه، تلاد المال القديم وطريفه ما ورثه الآن، هذا الذي اختاره الحنابلة، مع أنهم يوافقون الجمهور إذا ما ادعى كل من الورثة أن ميته قبل تأخر عن الآخر، كل يدعي ولا بينة، أو توجد بينة وحلفوا فلم يحلف بعضهم، فهنا قالوا لا يورث هذا لذا. أما إذا لم يدعي أحد تقدم ميته تأخر ميته على غيره فقالوا نورث بعضهم من بعض. نعم، هذا تفسير الحنابلة. طيب، أعطينا مسألتين قبل ذلك، نأخذ مسألة على كل على مذهب الجمهور والأقوى، رجحنا مذهب الجمهور والأقوى نظرا ودليلا أو دليلا ونظرا، فعندهم الأمثلة التي أعطيناكمها تعدهم أجانب وتورث كل واحد تورثه ماله وتركته هذه ورثته والآخر تعدها أجنبيا عنه فلا ترجع. أما مثلا الحنابلة يحتاج من باب التألم أن يرضى. فنأخذ مثال تطبيق إن شاء الله. واحد دكتور أفهم المسألة الآن فيها سهل فقط حساب يحتاج إلى متابعة. مسألة يعني مسألة لو أن زوجا وزوجة وابن وابنا لهما غرقوا أو غرقوا جميعا أو حرق أو هدم أو نحو ذلك فلم يعلم من سبق منهم أو علم ثم نسي أو علم السابق أو يعلمون ما في السابق ولا حلاف من غير تأمين ولم يختلف الورثة في السابق واللاحق على مثل الحنابلة ترك الزوج زوجة أخرى وأما وعما ترك الزوج زوجة أخرى وأما وعما وتركت الزوجة ابنا اكتبوا نصرنا تركت الزوجة ابنا من غير زوجها وتركت أبا واضح طيب نبدأ في المسألة أولا نقدر موت الزوج نقدر موت الزوج نبدأ مسألة موت الزوج رمز له مات واحد ودير الورثة تحت مات واحد دير جل ماذا ترك الزوج لما مات ترك زوجة وزوجة قلنا عنده زوجة ترك زوجة وزوجة وابنا وأما وعما تمام ابن قلت السابق قلنا ترك ابنا نعم خلاص طيب الزوجة كم عندها زوجتان عندهم ثمن ثمن الابن عاصب الأم عندها سدس والعم محجوب تمام نعم ابن تركت الزوجة ابن من غير اصل المسألة اقراها تركت كم المسألة ايش فيها من البداية زوج وزوجة و ما قلناش ابن لهما لا قلنا هذا ابن مجلس واحد قلنا ابن لهما لم تكتبه أنت أقرب لي من ابنائي قلنا ترى زوج وزوجة وابن لهما طيب دينا المسألة الأولى خلاص تمام مات الأول عنده زوجة وزوجة وابن وأم وعم الزوج الثاني عندهم ثمن الابن عاصب والأم السدس العم محجوب مسألة من كم 24 الزوجة الأولى والثانية عندهم ثمن يجب إشهاد ثلاثة والأم عندها سدس ربعة العم محجوب صفر يبقى 17 يجب الابن صح؟ خلاص؟ صح ثلاثة تاع الزوجتين ينقسم عليهم ولا لا؟ لا ينقسم صح احنا زين تولي 24 في 2 شحال 48 الزوجة عندهم ثلاثة سما ستة ثلاثة ثلاثة كل واحدة عندها ثلاثة تاعها فصلهم زوجة زوجة ياك كل واحدة عندها ثلاثة ثلاثة الابن عنده 34 الأم عندها شقة ثمانية ها والعم لا شيء هنا تمام طيب الآن الزوجة اللي توفت أي واحدة فيهم دخل الفوقان ذاك قلها تاء توفيت خلاص الآن النصيب تاع الزوجة اللي مات النصيب تاعها اللي أعطيناه لها نقسم على من على ورثتها واضح ما ندخلوش الأموات الآخرين هناك الحال عندنا من الميت عندنا ثلاثة عندنا زوجة وزوج وابن لهما قلنا الزوج مات قدر له المكلوم قسمنا الآن تلك اللي صحت للزوجة هذا في صحة للزوجة نقسموا على الورثة نتاعها واش قلنا خدات الزوجة ابن من غير الأب من غير زوجها والأب واضح دير الحكم ابن وأب مفهوم خلاص الآن نكتب نسبة الورثة الأوائل بالنسبة للزوجة الأولى الزوجة الثانية بالنسبة الأولى غريبة قلها غريبة غريبة غريبة خلاص صح ابن الزوج هذا ممن مات لا يدخل طيب أم الزوج غريبة للزوج صح عم الزوج غريب تمام طيب الزوجة المتوفاة هذه وش عندها في مسألتها عندها ابن وأب إن ولا لا إذن الأب عنده السدس والابن عاصي خلاص ديرس الأب عنده السدس والابن عاصي مسألة من كم ستة اللي ميت ما عنده شيء والغريب ما عنده شيء الابن عنده الاب عنده سدس واحد ويبقى خمسه للابن انتهينا طيب هلك ممن هلك قلنا زوج وزوجه وابن لهما ماتوا جميعا واضح اذن اول شيء نقدر ماذا نقدر وفاه الزوج كي قدمنا وفاة الزوج الزوجة تدي والابن يدي الزوجة كي تدي هذا في بداته القسمة على ورثة تاعها والابن وشدان القسمة على ورثة تاعها واضح؟ مفهوم؟ طيب حق الزوجة قسمناها على الورثة طيب انتهينا الآن الابن الدولة من الداخل اللي مات معهم في نفس الوقت هل دار 34 يا طيب واش من ورثة اللي خلى ما خلى والو اسمه اللي يبقى الوليد بالنسبة له طيب الزوجة الأولى ماتت تمام الزوجة الثانية غريبة عنها طيب جاء الابن هو الميت الابن تاع الزوجة اللي منها من زوج آخر ماذا يعد له أخ لأم أخ لأم لا شوف عندك أخ لأم إذا واضحة من هذا ماذا واضحة ما تدش نعود يعني قلنا الزوجة الزوجة خلت ابن من زوج آخر هذا الابن من زوج آخر ماذا يعد بالنسبة لابن من الزوج الأول للابن الميت اخ لام اخ لام اكو معايا شان واضح ولا مفهوم ولا ماشي هذه ولا هاي شو هاي والله خلاص يلا طيب اسم الابن هذا ابنهما مات ما ندخلوش بحساب أمه والأب التاني نشوفوا واش بقى طيب ابن زوجة أبيه أو ابن ابن الآخر يعد أخي الأم له. طيب أم أبيه ماذا تعد؟ جدة. وعم أبيه عم لأب، عم أبيه عم لأب ولا لا؟ صح. حل المسألة أخ لأم وجدة وعم لأب. طيب وزيد الزوجة الثانية خلت أب ولا لا؟ الزوجة الثانية تركت أب، هو أب لأم يعد رحما لا يعد جدا صحيح دي الرحم. أب لأم ولا لا؟ ليس جدا صحيحا، توسط بينه وبين الميت رحم رحم. طيب إذا عندك أخ لأم جدة وأم لأب، الأخ لأم عنده سدس والجدة عندها سدس وعم لأب عاصم، مسألة من كم؟ ستة. أخي أمي دي واحد، جدة دي واحد، عم لأبي دي أربعة. تمام؟ طيب الآن نرجع إلى المسائل. ما يحب. طيب نجو إلى الميت الأول هي الزوجة، مسألة حشحال ستة، وهي شهدت ثلاثة توافق بينهم بشحال بالنسبة. إذن ثلاثة نضع فوق مسألة ستة كم نضع؟ هناك توافق بالثلث بين مسألة الزوجة وسهامها، ها؟ فستة على ثلاثة شحال؟ اثنين. نضعه أين؟ فوق المسألة تاع 24 48 خلاص؟ كيف؟ عندنا ننظر إلى نصيب الزوجة ثلاثة ومسألة حشحال ستة، توافق بينهم بماذا؟ بالثلث. تمام. إذا الثلث ثلاثة على ثلاثة كم؟ واحد. نضع الموافق 48 ثلاثة على ثلاثة كم؟ واحد. نضع الموافق ستة وستة على ثلاثة أضعف 48 ممتاز. تمام. طيب زين ننظر ايضا الابن، الابن مسالته وش حال؟ شحال مسالته؟ سته. وكم نصيبه؟ 34. طيب 34 توافق بينهم بكم؟ بالنسبة، بالنسبة، ها؟ صح. ستة في اثنين ثلاثة، وين نضعهم؟ فوق 48 حط ثلاثة، وأربعة وثلاثين تقسيم اثنين شحال؟ نضعها وين؟ فوق ستة، فوق ستة. خلاص؟ طيب. 48 هذه صار منها فوقها كم؟ ها؟ اثنين؟ اثنين وثلاثة يعني شحال؟ ستة. اثنين وثلاثة شحال؟ ستة. ستة في 48 اكتب الجامعة، الجامعة قبل ذلك قبل ذلك آخر جدول جت مسألة تاعت وفاة الابن دير جدول أمامه ما شاء الله أخلق دير جدول أمامه باش نديرو ما إثبات في ماذا الوفق الأول اللي هو شحال اثنين في المسألة الأولى تاع وفاة الزوجة ديروا في الحالة تاعها الزوجة اللي كانوا على الوفاة وين هاي وقت دير الوفق تاعها في الجامعة ثم دير اثنين الفوق اكتب أثبت الفوق كامل في أثبت صح شوف الابن الوفاة تاعه دير ثلاثة الوفق تاعه شحال ثلاثة كذا في اثنين كم؟ ستة حتى في 48 خلاص؟ ها؟ طيب دير الآن حالة جديدة بالنسبة لي اكتب في العنوان ميت أول ميم واحد ميم واحد اللي هو الزوج صح ولا لا؟ تمام؟ اللي هو الزوج طيب فوق 48 شحال حطينا؟ ستة ها؟ وثمانية راهي، ستة، صح، نشوف الورثة تاعها، الورثة تاعها، الزوجة المتوفاة لا حظ لها، الزوجة الثانية شحال عندها؟ ثلاثة، ها؟ ثلاثة في ستة؟ 18، صح، الابن لا شيء له متوفى، صح؟ الابن الآخر لا دخل له في المسألة الأم تاع الزوج شحال عندها؟ 8 في 6 48 والعمو شحال؟ ما الدوال صح؟ العمو شحال؟ لا شيء وأب الزوجة الثانية؟ لا شيء خلاص؟ دير خانة أخرى الميت الثاني الميت الثاني المسألة تاعو شحال؟ أعطينا أخويا شحال؟ شحال؟ لا حطوا فوقها ثلاثة علاش واحد؟ ها؟ إيه بس معليش نظرة ستة اللي حطينا في 48 درنا اثنين في ثلاثة صح؟ بين اثنين في ثلاثة ستة واحد في ثلاثة ثلاثة المسألة الثانية المسألة تاع الزوجة فوقها شحال فيها ستة صح؟ طيب حطينا فوقها شحال واحد عندنا واحد طيب المسألة تاع الزوجة الأولى كان فيها اثنين اثنين ضربنا في ثلاثة ولا ستة حطينا في 48 والمسألة تاع الزوجة فيها واحد واحد في ثلاثة تولي ثلاثة حطها فوق ستة لأنه عندنا الآن جزئي سهل وفقي عندنا المسألة الوفق اللي هو اثنين والوفق اللي هو ثلاثة مفهوم حط ثلاثة في ستة طيب نشوف ورثة الزوجة واش كاين ورثة الزوجة؟ كاين ابنها عنده خمسة في ثلاثة 15 وشكون أيضا؟ الأب تاعها عنده واحد في ثلاثة ثلاثة صح؟ تمام مفهوم؟ ها؟ طيب زيد لي الحالة الجديدة الميت الثالث اللي هو الابن الابن المسألة تاعو ستة وهو عنده 34 تمام وقلنا نشوف ستة مع 34 بالنسبة فوق ستة شنو حطوا؟ 17 وفوق 48 كان عطوا ثلاثة إيه ولا لا؟ طيب 48 في ثلاثة المهم فوق 6 17 خلاص نشوفوا الورثة نتاعها انتبه هو عنده 34 والمسألة المسألة كانوا ستة. طيب قسمنا الفوت 16 وفوت 140 حطوه 2. طيب الآن عندنا 17 نضربها في 2 كما ضربنا الأولي. الأولي ضربنا 3 في 2 1 في 2 الآن 17 في 2 تلك 4 3. ورثة الإبل من هم؟ أخ لأم الدا 31 شحال؟ 34. الجدة الدا 31 شحال؟ 34. العم لأب الدا 4 في 34 136. والراحم لا يأخذ شيء خلاص؟ تمام. طيب أصل المسألة الجامعة كاملة هي 42 في 6. دير أصل المسألة الجامعة 42 في 6 288. الزوجة المتوفاة لا شيء لها 88. الزوجة اللي بقات عندها 18. الابن متوفى خلاص. الابن الآخر ادعى لأنه ابنه على أنه أخ لأم اسمه ادعى 15 وما أدرك صح. كل شيء كان تساوى بين الجدة ادت على أم وعلى أنها جدة اسمه 48 وربع 30 82. والعم لأب عنده 136. والرحم ادى اختار واحدة 3 ها. العم 136 مرة واحدة آخر مكانش 136. 36 ربعة في 34 ها؟ شحال درت؟ ها؟ عملي أنا ها؟ الأب اللي هو رحم عنده 3 أرباع شحال درت؟ لا 136 هذيك ديال عملي أنا اجمع. شوف هذا المكان اجمع 18 و 49 و 82 و 136 و 3 كيف في الرجل؟ بالضبط 180 288 واضح. هذه الطريقة تمشوا عليها باب التعلم فقط وإلا فرأي الجمهور واضح. نكتفي بهذا الوقت عشان ندير ربع ساعة فقط خلاص على هذه فسيرة تبقى المسائل نحلها إن شاء الله الأسبوع القادم. قال الناظم اختصر نختم الرسالة وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا يعني قد جاء القول ومضى على ما شاء المصنف من أن يبين كيف يقسم الميراث حيث بين ذلك في الأبيات السابقة على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة يعني يشير برموز إشارات خفيفة مختصرا وموجزا ملخصا لأوجز العبارة أي أقربها وأحصلها وأقربها للمعنى. والحمد لله على التمام أن أتم الله جل وعلا له النظر حمدا كثيرا تم في الدوام، يعني أحمده حمدا كثيرا تم في الدوام أي حمدا دائما أيضا على أن وفق لإتمامه. أسأله وقد أتى القول على ما شئنا. سقط. نسأله العفو عن التقصير، العفو والتجاوز والمسح والستر، وخير ما نأمل في المصير. نسأله الخير فيما نأمله ونطمع فيه ونرجوه، فيما هو أمره فيما يصير إليه أمرنا، وغفر ما كان من الذنوب يعني سترها، وستر ما شان من العيوب، وأن يستر علينا العيوب التي تشين الإنسان فتصوره عند الناس مذموما، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، أفضل أرفع وأحسن صاحب فضل الصلاة والدعاء له، الصلاة ذكره بالبلاء الأعلى، والتسليم أن يكون سالما والدعاء له بالسلامة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار الكريم صاحب الكرم الجود محمد الخير الأنام العاقب من أسمائه، وهو خير الأنام العاقب من أسمائه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عاقب وآلي أهل بيتي وأتباع دينه الغر لما فيهم، يعني الغر علامة من البياض في الفرس لتكون تدل على بهائه وتقدمه، فكذلك هم وآلي الغر أصحاب الغر البياض الذي فيهم للصلاح الذي هم عليه، ولأنهم علامة لغيره مبتدى به، ذوي المناقب أصحاب المناقب جاء منقب فضيلة ومدحة وصحبه اسم جمع لصاحبه بمعنى الذي لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك لله، الأماجد اسم ماجد صاحب المجد وهو الذكر والقدر والمكانة الرفيعة، الأبرار جمع بر البر وهو الذي يأتي العمل الصالح ويتوب العمل الشيء، الصفوة التي الصفوة جماعة المختار المنتقات أفضل ما يكون، الأكابر جمع كبير أي أصحاب الفضل والرفعة الكبيرة العالية، الأخيار أصحاب الخير ومكتفوه والعاملون به والذين اختارهم الله تبارك وتعالى كما جاء في الأثر علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يعني ختم لهذه الأبيات بإيجاز من كان تضمنت معاني احتاج الوقوف معها، فهذا آخر النظم بحمد الله وفضله سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا العفو عن التقصير، ونسأله جل وعلا نظر المكان من الذنوب وصدر ما شان من العيوب، ونسأله جل وعلا أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا، كما نسأله تبارك وتعالى يتجاوز عنا ما كان فيه من هفوة أو زلة أو خطأ في تقرير شيء، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق ونسأله العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله عز وجل الإخلاص في العمل والصدق في القول إنه سميع قدير. الحمد لله رب العالمين. نصح المسائل أعطيناها في الدرس القادم، ثم نأخذ درسين في الرد وفي ذوي الأرحام لأنه لم تذكر في المثل هنا، والناظم على مذهب الشافعية فلا يورثون ذوي الأرحام، ولهذا لم يذكرها هنا، لكن سنذكره إن شاء الله في درس وأيضا مسائل الرد، وبذلك نكون قد أتينا على جل مسائل الفرائض والميراث. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.